وقبل دعوى طارئة التزويج كحاضرة أمنت إن بعد، وفي غيرها قولان: وملكه أو لولده وفسخ. وحرم ملكه، حرم أن يتزوج ملكه، أنا حرم عليه ملكه، أنا السيد لا يجوز له أن يتزوج أمته وإنما يفترشها فقط. وكذلك يحرم عليه أن يتزوج ملك ولده، ملوكة ولده، وإنما إذا لا يجوز له أن يطأها أصلا، وإذا وطئها تقوم عليه فقط. وفسخ فسخان وقع، معناها إذا تزوج السيد أمته يفسخ النكاح. وإن طرأ بلا طلاق كمرأة في زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها. وإن طرأ بلا طلاق، وإن طرأ الملك، معناها هو كان يتزوج أمة ليست ملوكة له واشتراها، طرأ الملك يفسخ بلا طلاق، يفسخ النكاح بلا طلاق، نعم، ويعطاها بالملك فقط. كمرأة في زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها. كمرأة في زوجها، كذلك المرأة لا يجوز لها أن تتزوج عبدها، عبد إذا ملكته لا يجوز لها أن يتزوجها، يجوز أن تتزوج عبدا ليس لها، ولكن العبد إذا ملكته لا تتزوجه، لا يجوز له زواجها، لا يجوز لها أن تتزوجه، ولا يجوز لها له أن يفترشها، ليس كمثل الأمة التي يفترشها سيدها، لأنها هي السيد. وقل ولو بدفع مال ليعتق عنها، ولو بدفع مال ليعتق عنها، ولو دفعت مالا ليعتق عنها، مثلا هي الآن هو الآن هذا العبد عبد لامرأة معينة، دفعت ولو بدفع مال ليعتق عنها. أزيد الكلام؟ لا إن رد السيد الشراء من لم يأذن لها. نعم، ولو بدفع مال ليعتق عنها، ولو بدفع مال ليعتق عنها، معناها الآن هناك امرأة فاطمة عندها عبد سيدي تملكه، وهي لا يجوز لها أن تتزوجه. طيب، دفعت مالا لرجل، قالت له اشتري هذا العبد واعتقه فيكون الولاء لك. في هذه الحالة أيضا لا يجوز لها أن تتزوجه، هذه الحالة هذا لا يجوز لها زواجه. عيد الفقرة شوي. وإن طرأ بلا طلاق كمرأة في زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها. كمرأة في زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها. طيب، هي الآن كانت تتزوج عبدا ليس لها، وصار ودفعت دفعت مالا دفع اشترت هذا العبد، لكن ما اشترته ليبقى عبدا لها، وإنما دفعت مالا فقط ليعتق عنها، دفعت مالا ليكون ولاؤه لها فقط، هي دفعت لمالكه كان يتزوجها عبد. هذه فاطمة كان يتزوجها سيدي، لكن سيدي هذا كان حرا، كان عبدا على هذه، لكن ليس لم يكن لها. هي لم يكن لها، وهي قامت ودفعت مالا لسيدها العبد ليعتق عنها، يعتق هذا العبد. تريد أن يكون زوجها حرة، هي كانت زوجها عبدا لزيد، لكن بما أنها هي التي دفعت المال لسيد العبد وكانت السبب في عتقه وكان ولاؤه لها، لا يجوز لها أن تتزوجه. لا يحل ذلك. لا يحل ذلك. نعم. ولو بدفع مال يعتق عنها، ولو دفعت المال لسيده لأجل أن يعتق زوجها. فإنها تكون مالكة له لأنها ملكته في تلك اللحظة بدفع المال. ملكته في تلك اللحظة أو تلي حرم عليه. لا إن رد سيد الشراء من لم يأذن لها أو قصد بالبيع الفسخ. نعم. كهيبة هاي العبد. نعم. لا إن رد سيد الشراء من لم يأذن لها. من أين هذه أمة؟ هذه أمة. يتزوجها عبد. واشترت هذا العبد. هاي الأمة اللي اشترت هذا العبد أصبح ملكا لها. ماله حرم عليها. رد سيدها لم يأذن لها في الشراء ورد شراء، إذن لم تحرم عليها، تحرم على زوجها لأن سيدها أبطل البيع. لأن سيدها أبطل البيع. لا إن رد سيد الشراء من لم يأذن لها أو قصدا بالبيع الفسخة. أو قصدا بالبيع الفسخة. أو قصدا بالبيع فسخ النكاح، معناها قصدت المرأة بالبيع فسخ النكاح، أو قصد الرجل بالبيع فسخ النكاح، معناها هو اشترى أمته أو اشترت هي أو اشترت هي العبد. نعم. لا إن قصد بالبيع فسخ النكاح. أو قصد بالبيع الفسخة. هو قال أو قصد. أو قصد. أشمع عيد الفقرة. لا إن رد السيد الشراء من لم يأذن لها أو قصد بالبيع الفسخة. أو قصد بالبيع الفسخة. الشراء من لم يأذن لها فقصد بالبيع الفسخة. إذا رد شراء من لم يأذن لها أو قصد الأمة أو قصدت الأمة والعبد بالبيع الفسخة فلا يفسخ. كهيبتها للعبد لينتزعها. كهيبتها للعبد لينتزعها. كذلك إذا وهب هذا عبد له متزوج لأمة له، قام هو السيد هذا وهب أمته لعبده، وإنما أراد بذلك بتلك الهبة أن يفسخ النكاح وينتزعها بعد ذلك، لأن مال العبد لسيده. فأخذ جبر العبد على الهبة. وهذا فأخذ جبر العبد على الهبة، معناها فيؤخذ في هذا الأمر بجبر العبد على الهبة، معناها بجبر العبد على قبول الهبة، لأن هذا على قول بأن العبد مجبور على قبول هبة سيده، وإلا فله لا يقبل الهبة، هي لا يفسد عليه النكاح. فأخذ جبر العبد على الهبة. نعم. وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة. نعم. وملك ابن جارية، ملك أب جارية ابنه بتلذذها بالقيمة، معناها الأب إذا تلذذ بجارية ابنه بأمة ابنه يملكها بالقيمة، معناها تقوم عليه ويعطي قيمتها ويطاعها. نعم. وحرمت عليهما إن وطئاها وعتقت على مولودها. مولدها. نعم. وحرمت عليهما إن وطئاها، أنا إذا وطئها الأب، وطئها الابن ثم وطئها الأب حرمت عليهما، لأنها أصبحت موطوءة، لأن موطوءة الأب تحرم على الابن، وموطوءة الابن تحرم على الابن. وعتقت على مولدها، على عتقت على مولدها، معناها تكون تحرم عليهما وتعتق على من أولدها منهما، معناها تعتق من ماله هو، تعتق من مال من أولده، من أولده، من أولدها منهما إذا أولدها أحدهما مولدها. ومن مطيئها مولدنا، هي غير يمكن أن يكون أحدهما لم يلد والآخر ولد، ولد له مولدها، أنا الذي أنجبت منه، الذي أنجبت منه، الذي أنجبت منه هو الذي تعتق عليه، تعتق عليه بالفور أيضا، تعتق عليه فورا. ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل، ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل بكره، معناها العبد يجوز له أن يتزوج ابنة سيده لكن يكره ذلك. له العبد القن يجوز له أن يتزوج ابنة سيده ولكن يكره ذلك، يجوز للسيد أن يزوج عبده ابنته ولكن بكره بثقل، معناها بكره كراهة. نعم. وملك غيره كحر لا يولد له، وملك غيره وله أن يتزوج ملك غيره اللي هو العبد، له أن يتزوج ملك غيره، ملك غيره وملك غيره كحر لا يولد له. لا أقول شوي فقط. ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل وملك غيره كحر لا يولد له، وملك غيره كحر لا يولد له، كذلك العبد يجوز له أن يتزوج ملك غير العبد، يجوز له أن يتزوج ملك غير العبد، معناها لا يجوز له أن يتزوج ملك العبد لأنه إنما يتسرى به، يجوز له أن يتزوج ملك غير العبد. وكذلك الحر يجوز له إذا كان لا يولد له يجوز له أن يتزوج الإماء، أن يتزوج الإماء، إماء الغير، وأما إماءه هو فلا يجوز له أن يتزوجها وإنما يتسرى بها. وكأمة الجد، وكأمة الجد كذلك أمة الجد يجوز أن يتزوجها الابن، ليست كأمة الأبي. أم أحد. نعم. وإلا فإن خاف زنا وعدم ما يتزوج به حرة غير مغالية ولو كتابية. وإلا فإن خاف زنا بهذه الشروط، وإلا تجوز له، وإلا بأن لم تكن، بأن كان مما يولد له ولم تكن أمة لجد، فإنه لا يجوز له أن يتزوجها إلا بهذه الشروط التي يقول، التي سيقول. أولا إذا خاف الزنا وأعدم طول الحرة، لم يكن له، لم يكن له ما يصدق به حرة. أيوة. وعدم ما يتزوج به حرة غير مغالية، حرة عدم ما يتزوج به حرة غير مغالية، معناها الحرة التي لا تغالي في صداقها، حرة اللي صداقها صداق متوسط، لم يجد ما يصدق به حرة متوسطة الصداق. ولو كتابية، ولو كتابية، لو كانت الحرة كتابية معناها لم يجد ما يصدق به كتابية متوسطة الصداق. أو تحته حرة، ولو كان أيضا يحتاج إلى اثنتين، يحتاج إلى امرأتين وهو في واقع تحته حرة، ولكنه يحتاج إلى امرأة ثانية ولا يجد ما يصدق به حرة صداقا متوسطا، نعم، وخاف على نفسه أيضا الزنا وأعدم. نعم. ولعبد بلا شرك ومكاتب وغدين، ولعبد بلا شرك ومكاتب وغدين، بداية كلام، ولعبد بلا شرك ومكاتب وغدين، معناها للعبد الذي لا شرك فيه، معناها الذي يملكه سيده ملكا تاما، والمكاتب مكاتب السيد، وغدين معناها كل منهما وغد، معناها دنيئ. نظر شعار السيدة كخصي فغد لزوجه. نعم. نظر السيد، نظر شعار السيدة عنها، عن السيدة إذا ملكت عبدا وغدا وملكت مكاتبا وغدا، كاتبها عبد وغد أصبح مكاتبا، ف فإنه يجوز لهما أن ينظرا شعر سيدتهم. نعم. لغض اللي هو الدنيو. دنيو. كخصي وغد لزوج. كخصي وغد لزوج. كذلك الخصي ليقطعت خصيته وكان وغدا وكان عبدا لزوج فإنه يجوز له أن ينظر شعر زوجة الزوج. وروي جوازه وإن لم يسكن لهما. وإن لم يكن لهما. وروي جوازه معنى روي جوازه رؤية شعر المرأة للزوجة للوغد الخصي وإن لم يكن للزوج ولا للزوجة يشتغل لهما يعمل لهما وإن لم يكن عبدا لهما عبدا لغيرهما هو عبد وغد خصي لكن ليس لهما وإنما أخدماهم. وخيرت الحرة مع الحر في نفسها بطرقة بعينة. وخيرت الحرة مع الحر في نفسها معناها الحر إذا جمع بين الأمة والحرة خيرت الحرة التي جمعت معها أمة الكلام كله حذف التي جمعت معها أمة جمعها معها حر تخير في نفسها معناها أنها لها أن تختار نفسها ولا تقبل الجمع. خيرت الحرة مع الحر. مع الحر معنى إذا كان زوجها حرا مع الحر الذي جمع معها أمة هذا كله حذفه. تخير باش؟ تخير معناها في البقاء معهم أو الانفصال عنه هذه الحرة لا جمع معها. كان قابل الجمع على الأمة والله. نعم. هو تزوج هو كان عنده حرة وتزوج عليها أمة. إذا تزوج عليها أمة تخير الحرة هل تبقى معها أو تذهب عنه. وخيرت الحرة مع الحر في نفسها بطلقة باينة. بطلقة باينة معناها فإذا اختارت نفسها تطلق طلقة باينة. نعم. كتزويج أمة عليها. كتزويج أمة عليها. هو أولا جمع معها. حرة مع حرة. حرة مع أمة مع أمة. مع أمة. الثاني الصورة الثانية تزوج الأمة عليها. الأول شنو؟ الأول جمعها معها في عقده. والثانية تزوجها عليها. تزوجها عليها. كتزوج أمة عليها أو ثانية. أو ثانية زيد. أو ثانية أو علمها بواحدة. كذلك. إذا تزوج أمة عليها أو تزوج عليها ثانية وهي اشترطت عليها لا يتزوج عليها ثانية. نعم. أو علمها بواحدة فألفت أكثر. أو أنه تزوجها وهي تعلم أن له زوجة ولكن إنما قبلت التي تعلم فألفت أكثر. هذا الخيار أيضا. ألفت أكثر من زوجة واحدة. وجدت سمعت أكثر. ألفت أكثر من زوجة واحدة. مثلا وجدت أن له مثلا زوجتين قبلها هي. هذا يحق لها. إذا اشترط ذلك هذا محله اشتراط ذلك فألفت أكثر. ولا تبوأ أمة بلا شرط وعرف. نعم. إذن الزوجة هذه الزوجة إذا عقد الزوج الحرة إذا عقد على أمة معها تخير لأن الجمع بين الأمة والحرة هذا فيه إهانة للحر ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك ما يجمع بين الخيار والإشرار رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد ولكن بعض العلماء قال هذا من خصائص رسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد علي أن يجمع بين فاطمة رضي الله عنها وبنت أبي جهل أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين بين بنت عدو الله وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال هذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن بناته أن بناته لا يجمع مع غيرهن، ولكن هذا يدل على أن الشريفة لا تجمع مع الأمة، لا تجمع مع الأمة إلا برضاها. طيب هو جمعها معها بغير رضا فتخير، كذلك إذا تزوج عليها أمة بغير رضا تخير، كذلك إذا اشترط عليها لا يتزوج عليها ثانية فتزوجها عليها تخير، كذلك إذا أيضا اشترط عليه لا قبلت اشترط عليها لا يتزوج عليها وعلمت بواحدة تزوجها عليها في السابق قبل زواجه لها هي وقبلتها وألفت عنده أكثر من واحدة فإنها الخيار في هذه الحالات كلها. نعم. ثم قال ولا تبوأ أمة بلا شرط عرف. أيوة. ولا تبوأ أمة معناها لا يعطى لها منزل خاص، لا تبوأ أمة لا يعطى لها منزل خاص بلا شرط عرف، أمة متزوجة الأمة إذا زوجها سيدها. نعم. لا تبوأ ولا يعطى لها منزل خاص بلا شرط عرف، معناها إلا إذا كان هناك شرط وعرف يقضي بالتبويء. نعم. وللسيد السفر بمن لم تبوأ. وللسيد السفر بمن لم تبوأ معناها هذه التي هي مثلا لا يعطي لها الزوج، يعني ما هو السيد هو العبد، إذا تزوج أمة ليس عليه أن يبوئها أن أن أن أن, أن, أن يتخذ لها منزل خاص، وإنما يأتي لها في منزل سيده. طيب وللسيد إلا إذا كان هناك شرط عرف يقضي بأن يبوئ الزوج زوج الأمة الأمة. طيب وللسيد السفر بمن لم تبوأ، لسيد الأمة التي لم تبوأ بأن لم يقضي العرف والشرط بذلك أن يسافر بها، سافر بها السيد، أن يسافر بها السيد. نعم. وللسيد السفر بمن لم تبوأ لمعنى تبرد تسكن فيه، لا اللي ليس على الزوج أن يسكن أن يتخذ لها منزل، التي ليس على الزوج أن يتخذ لها منزل وإنما هي تسكن مع سيدها. ولو لم يرضى زوجها بذلك. نعم. وأن يضع من صداقها إن لم يمنعه دينها. وأن يضع من صداقها، ولو هو أن يضع من صداقها معناها أن يقلل من صداقها، أن يضع جزء من صداقها، هي أراد أن يزوجها لعبد معين أو لحر فهو أن يضع من صداقها، معناها أن يسقط شيئا من صداقها. نعم. إن لم يمنعه دينها. إن لم يمنعه دينها، إلا إذا كان عليها دين فيمنعه من ذلك، يمنعه من الإسقاط، لأن الصداقة سيعطى لها لتقضي به دينها. دينها ما عليه هو. ليس عليه. إلا ربع دينار. إلا ربع دينار. إلا أنه لا يجوز له أن يسقط إلى أقل من ربع دينار، معناها لا بد أن يبقي ربع دينار لأنه أقل المهر. وإن درك أن وقتها كان يتعود على عبده ولي هو زوجه والله يعود على السيد، نفقتها على السيد، على السيد على الأرجح السيد. على كل حال فيها الخلاف، غير لأن العبد إنما ينفق عليها من التبرعات والهبات. فعشان أقول لم يمنعه دينها إلا ربع دينار. عن وش ربع دينار؟ ربع دينار لا يمكن أن يسقط الصداقة لأقل من ربع دينار، لأن ربع الدينار هو أقل الصداقة، هو إذن الصداقة. نعم. ومنعها حتى يقبضه، وله منعها من من من من, من زوجها حتى يقبض الصداقة، للسيد منع أمته من زوجها حتى يقبض الصداقة. وأخذه، وأخذه وله أن يأخذه، أن يأخذه هو ألا يعطيه له. وإن قتلها أو باعها بمكان بعيد إلا لظالم. نعم. وإن قتلها مثلا هي مثلا سلمها للقتل بأن استحقت القتل، قتلها هو بسبب شرعي مثلا فله أخذ صداقها. نعم. أو باعها بمكان بعيد. أو باعها بمكان بعيد إلا لغالب. إلا لغالب. معناه عنه له أخذ صداقها وإن باعها بمكان بعيد إلا لظالم، إلا إذا كان باعها لظالم فليس له ذلك، ليس له أخذ صداقها. نعم. وفيها يلزمه تجهيزها به، وفيها في المدونة يلزمه، يلزم السيد أن يزوج، أن يجهز أمته بالصداق الذي أخذ من زوجها. نعم. أن يجهزها بها، أن يجهزها بالصداق لزوجها. نعم. وهل خلاف؟ وهل هذا خلاف؟ عليه الأكثر أو الأول لم تبوّى أو جهزها من عنده تأويلان. نعم. وهل هذا خلاف؟ معناها كون السيد عليه أن يجهز الأمة بصداقها وليس له أن يأخذه لنفسه، هذا هل هو خلاف أو فقط إنما يأخذه لنفسه إذا كان جهزها من عنده أو كانت لم تبوأ لأنه هو الذي يعد مكانها، فإذا بوئت لم يأخذ لنفسه، وإذا أيضا لم يجهزها من عنده لم يأخذه لنفسه، يعني ما تأخذه هي. تأويلان فيه تفسيران في المدونة. وعليه الأكثر اللي هو الخلاف. أها. الخلاف وعليه الأكثر. أها. عليه الأكثر اللي هو. عليه الأكثر قل شوي. أو الأول لم تبوأ. أها. أو جهزها من عنده. أها. هو خلاف. نعم. عليه الأكثر اللي هو أنه خلاف. أو الأول لم تبوأ. معناها كونه يستحق أو يجوز له أن يأخذ صداقها هو بنفسه ويتصرف فيه لأنها لم تبوأ، فهو ليس يعد منزلها. نعم. هذا هو الذي في تأويلان. هذا هو الذي في تأويلان. شوف هي الصورة هكذا. الصورة هكذا، نحن عندنا هذه الأمة التي زوجها سيدها، قول يقول بأن له أن يأخذ صداقها ولا يكون لها هي، القول الثاني أنه ليس له أن يأخذه وإنما يجهزها به. طيب هاي قولان، هل هذا خلاف؟ والله فقط نأتي للتفصيل، نقول هو له أن يأخذه إذا كان جهزها من عنده، أو كانت لم تبوأ، وأما إذا بوئت أو لم يجهزها من عنده فليس له أن يأخذها. فقط عليه الأكثر على أنه خلاف، وبعضهم يرى هذا التفصيل. نعم. أو الأول لم تبوأ أو جهزها من عنده تأويلا. نعم. وسقط ببيعها قبل البناء منع تسليمها لسقوط تصرف البائع. وسقط ببيعها قبل البناء منع تسليمها لسقوط تصرف البائع، معناها إذا باعها عقد عليها زوجه وباعها قبل البناء، قبل بنائه بها، فإنه لا يحق له حينئذ أن يمنعها من زوجها ويشترط أخذ الصداق، لأن تصرفه فيها لم يعد قائما لأنه باعها، ولأن البائع، لأن مال السيد ليس للمشتري، فإذا هي تصرف البائع فيها لم يعد قائما والمشتري لا يملك مالها، فإذا لا تمنع حينئذ، لا يستطيع أن يمنعها. نعم. قبل البناء منع تسليمها لسقوط، يقول يجي العلة لسقوط تصرف البائع، لسقوط تصرف البائع، أنه سقط تصرفه فيها، والوفاء بالتزويج إذا اعتق عليه وصداقها. نعم، والوفاء بالتزويج إذا اعتق عليه وصداقها. نعم، الوفاء بالتزويج إذا اعتق عليه معناها وسقط الوفاء بالتزويج، سقط الوفاء بالتزويج إذا اعتق عليه، معناها سقط عنها هي إذا اعتقها. قالها أنا سأعتقك وأتزوجك، قالت له قبلت، قبلت، فعندما اعتقها رفضت الزواج، لا يجب عليه الوفاء، لا يجب، سقط الوفاء، لا يجب عليه الوفاء بالتزويج له. معناها إذا اعتقها قال لها أنا سأعتقك على أن أتزوجك، على أن أتزوجك، وقبلت هي، قبلت، لكن بعد أن اعتقها قالت له لا، لا أرغب فيك، إلا إذا كان أعطاها، إذا كان اعتقها وكان عتقها هو صداقها، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفية في حديث أنس عند الشيخين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة. صفية بنت حيي بن أخطب، حيي بن أخطب يهودية، هاي اللي عتقها، هاي اللي نعم، أبوها، أبوها موسى وعمها عمران، أبوها موسى وعمها عمران، ينقلها صفية بنت بنت حيي بن أخطب، حيي أخطب جدها البعيد منه موسى عمها عمران. والوفاء بالتزويج إذا اعتق عليه وصداقها. وصداقها كمل؟ اعتق عليه، اعتق عليه انتهى الكلام. وصداقها وهل ولو ببيع سلطان لفلس. أيوة، وسقط صداقها، صدق وسقط صداقها ولو ببيع، وهل ولو ببيع سلطان لفلس، معناها عن هل يسقط صداقها بالبيع ولو كان البيع إنما فعله السلطان لأجل أنه لأجل فلس السيد، لأجل أن السيد فلس، أنا حكم عليه بالتفليس من طرف السلطان، من طرف السلطان، وحجر على ماله وباعه للغرمان، في هذه الحالة هل يسقط يسقط صداقها مطلقا بالبيع ولو كان بيع سلطان بسبب تفليس السيد، منه حكم على السيد بالتفليس لأن ماله استغرقته ديون، أو إنما يسقط صداقها إذا باع هو، إذا باعها السيد اختيارا، وفي هذه الحالة لا يسقط صداقها. وصداقها وهل ولو ببيع سلطان لفلس أو لا، أو لا، ولكن لا يرجع به من الثمن تأويلان، ولكن لا يرجع به من الثمن تأويلان. طيب، ولكن هو إذا كان السيد أخذه، أخذ الصداق وباعها، ولو كان البيع من طرف الحاكم، فإنه على كل حال فإنه على كل حال إذا كان المشتري هو الزوج لا يرجع بالصداق من الثمن، معناها لا يحطه من الثمن، ومثلا باعها للزوج أو باعها له السلطان في حالة ما إذا فلسه، نعم، باعها له مثلا بمئة والمهر بعشرة، فلا يمكن للزوج أن يقول له إذن طيب أنت أخذت المهر عشرة سبق وأن دفعته لك، إذن سأسقطه لأن المهر لم يعد لك، سأسقطه وأعطيك تسعين، هذا لا، لا، وإنما يبقى المهر عشرة في ذمتي السيد ويدفع له مبلغ كامل، ولكن لا يرجع به من الثمن تأويلان، تأويلان طبعا في الخلاف، وقول آخر أنه يرجع، أن يرجع به من الثمن، وبعده كمالها، بعده كمالها، كمالها بعد الدخول سيكون كمالها، معناها بعد دخول الزوج بأمة السيد يكون صداقها كمالها يملكه السيد. وبطل في الأمة إن جمعها مع حرة فقط. وبطل في الأمة إن جمعها مع حرة فقط. أيوة. طيب إذا جمع الأمة مع حرة وهو لا يجوز له أن يتزوج الأمة يبطل في الأمة فقط، يبطل النكاح في الأمة فقط ويبقى الزواج نسبة لحرة قاصحة جمعها مع حرة فقط بخلاف الخمس والمرأة ومحرمها. بخلاف الخمس والمرأة ومحرمها، شوف وعقد عليهما معا حرة والأمة، ولا يجوز له أن يتزوج الإمة، يبطل في الأمة ويبقى النكاح صحيحا فيه. وبخلاف الخمس، بخلاف الخمس معناه لو عقد الخمسة كلهن في عقد واحد فإنه يفسخ بخلاف الخمس. والمرأة ومحرمها، والمرأة ومحرمها، المرأة وعم المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، إذا عقد عليهما في عقد واحد، في عقد واحد عقد عليهما مع مجلس واحد، نعم في عقد واحد، لفظ واحد، في لفظ واحد، فإنه يفسخ، يفسخ ولا تبقى واحدة منه. ومحرمها الصشن، محرمها لا معناها التي تحرم، التي يحرم أن تجمع معها، محرمها معناها من تحرم أن تجمع معها، من يحرم، من تحرم، من يحرم جمعها معها. لو قدرت رجل مثلا، لا محرمها معناها ما معناها من يحرم جمعها معها. ولزوجها العزل إذا أذنت سيدها. نعم. ولزوج الأمة أن يعزل عنها بأن يقذف الماء خارج الرحم إذا أذن سيدها، إذا أذنت هي وأذن سيدها. ولزوجها العزل إذا أذنت لهي هي الأمة وسيدها كذلك، إذا أذنت في العزل وأذن سيدها في العزل وسيدها كالحرة إذا أذنت، كالحرة إذا أذنت الحرة فذلك إذا أذنت في العزل يجوز العزل عنها. والكافرة، والكافرة وتحرم الكافرة، هكذا بداية الكلام، وتحرم الكافرة، نعم قل تحرم الكافرة معناها لا لا لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة إلا الحرة الكتابية بكره وتأكد بدار الحرب. نعم إلا الحرة الكتابية، معناها الحرة الكتابية تحرم تحل بكره. اليوم أكملت، اليوم كما في سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسك عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن مقصرين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. المحصنات من الكتابيات إلا الحرة الكتابية بكره وتأكد بكره، معناها هي فيها قول في ذات أقوال، قول بالجواز بلا كراهة، قول بالكراهة، قول بالحرمة، وأصحها قول الجواز بالكراهة. نعم. قول بالحرمة. وعليه تعود الآية. عليه تعود الآية، تعود الآية منسوخة. نعم. الحرة الكتابية بكره وتأكد بدار الحرم. أصح الأقوال. هو الكره. قول بالحرمة ضعيف. نعم. وتأكد بدار الحرب، تأكد الكراهة، تأكد كره بدار الحرب، معناها إذا كان إنما تزوجها بدار الحرب ليس بدار المسلمين. ولو يهودية تنصرت، هذه الكتابية، ولو كانت يهودية تنصرت، المهم أنها كتابية، سواء كانت يهودية تنصرت أو العكس نصرانية تهودة، المهم أن تكون كتابية نصرانية أو يهودية، سواء انتقلت من اليهودية إلى النصرانية أو انتقلت من النصرانية إلى اليهودية، لأن هذه ردة لكنها لا تضر. نعم. ولو يهودية تنصرت، مهم تدل هذا الكتاب. سواء كانت يهودية تنصرت أو نصرانية تهودت، المهم أنها حالا من أهل الكتاب في الوقت الراهن. أنها تدين بدين. ولو يهودية تنصرت بالعكس. وأمتهم بالملك. نعم. وأمة أهل الكتاب يجوز وطؤها بالملك. يجوز أمة أهل الكتاب يجوز وطؤها بالملك. وقرر عليها إن أسلم وأنكحته فاسدة. وقرر عليها إن أسلم وأنكحته فاسدة. بالنسبة للأمة يقرر عليها، وقرر عليها اللي هو مثلا وقرر عليها إن أسلمت، إن أسلم وقرر عليها إن أسلم، معناها عناها عن الرجل الكتابي إذا كان يتزوج كتابية في زمن كفره وأسلم يقر على الكتابية، لا يفصل بينهما لأنه يجوز له أن ينكح الكتابي. قرر عليها إن أسلم وأنكحتهم فاسدة، وأنكحتهم فاسدة، وتقرره عليها لا يدل على صحة أنكحته وإنما أنكحتهم فاسدة. وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد كالشهر. وعلى الأمة واليهودية والمجوسية إن عتقت وأسلمت. طيب، على الأمة وعلى الأمة إن عتقت، معناها إذا تزوج أمة، إذا كان هو كتابي يتزوج أمة كتابية فأسلم وعتقت الأمة فإنه يقر عليها. أسلمت عتقت وأسلمت عتقت، أقول شوي، وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت، إن عتقت وعد الأمة وأسلمت وعد المجوسية ولم يبعد كالشهر. شوف، إن أسلمت عتقت يعني الأمة، وإن أسلمت يعني المجوسية، كانوا لف ونشر مرتب. طيب، معناها الكتابي إذا تزوج أمة وأسلم فلا يجوز للمسلم أن يتزوج الإماء أحرى إماء الكفار، ولكن إذا عتقت عند إسلامه هو فإنه يقر عليه. وأسلمت المجوسية وكذلك إذا تزوج الكتابي مجوسية، كان يتزوج مجوسية وأسلم، وأسلمت المجوسية يقر عليه. أسلم ولم يبعد كالشهري، ولم يبعد كالشهري، معناها لم يبعد. الفرق بين إسلامهما، والله بين العتق وبين الإسلام لم يبعد ذلك بعدا، لم يبعد كالشهري، معناها لم يبعد كالشهري. الشهر مثال على غير البعيد. والأصل في ذلك حديث فيروز، حديث ضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه، حديث صحيح خرجه بعض أصحاب السنة. قال أسلمت، قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسلمت على أختين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أيضا سالم بن عبد الله عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم على 10 نسوة فأسلمنا، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4. حديث صحيح. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد والأربعة، و صححه الترمذي وحسنه جماعة. قال: إن امرأة أسلمت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجت، فجاء زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أسلمت، إني كنت أسلمت، وإنها علمت بذلك، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر لزوجها الأول. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أحمد الأربعة هو حديث صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب إلى أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنوات، بعد 6 سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاح. وإن كان هذا الحديث يعارضه حديث عمرو بن شعيب بن عمرو، ولم يحدث نكاح جديد. وإن كان هذا الحديث يعارضه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي وعليه العمل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب إلى أبي العاص بنكاح جديد. طيب، ثم قال: وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعث كالشهر، وهل إن غفل أو مطلقا تأويلان؟ وهل إن غفل أو مطلقا تأويلان؟ قال هنا إن الكتابية إذا تزوج أمة من أهل الكتاب وكانت تحته أمة من أهل الكتاب، إذا أسلم وعتقت الأمة الكتابية، قال إنه يقر عليها يستمر النكاح بينهما. وكذلك بالنسبة للكتابي الذي تزوج مجوسية، إذا أسلمت المجوسية وأسلم هو يقر عليها، أي يستمر النكاح بينهما. وهل إن أغفل الإيقاف، هل إن أغفل إيقافهما، إيقافهما معناها أنه إذا أسلم أحدهما يحال بينه وبين الآخر حتى يستفسر أيسلم أم لا، هو الإيقاف. أغفل إيقافهما، أغفل هنا شار بها إلى أغفل، هو الكلام ما أن يقول وهل إن غفل إيقافهما أو إيقاف أحدهما إن أسلم أحدهما، وهل إن غفل، لكنه حذف جملته أو مطلقا أو يستمر النكاح مطلقا ولو لم يوقفها ولم يوقف أحدهما. تأويلان هذا فيه تأويلان بالنسبة لي المدونة، فيه تفسيران. إذن معناها أن المدة إذا لم تطل وكان الكتابي متزوجا لأمة وعتقت وأسلم وعتقت، أو كان متزوجا لمجوسية وأسلم وأسلمت ولم تطل المدة كالشهر ولو لم يوقف، توقف يوقف الذي لم يسلم منهما فيعرض عليه الإسلام، فإن النكاح على قول صحيح يستمر. والقول الثاني أنه لا يستمر إذا لم يوقف، إذا أوقف، أنه لا يستمر إذا أوقف أو أوقف أحدهم. نعم، تأويلان المدونة. تأويلان، نعم، تفسيران المدونة. وهذا في المذاهب الخاينة مش معلي هذه القضية. لا، بالنسبة للمذاهب الأخرى مذهب الجمهور أن الزوج إذا أسلم وإذا أسلم معا لا إشكال يستمر النكاح، وإذا أسلم أحد وإذا أسلمت المرأة قبل الرجل وأسلم الرجل ما زالت هي في العدة أيضا يستمر النكاح. ولا نفقة وأسلمت ثم أسلم في عدتها ولو طلقها. ولا نفقة يعني أنه لا نفقة خلال الفترة ما بين إسلام الأول والثاني. ولا نفقة، لا نفقة أو أسلمت أو ثم أسلم في عدتها أو أسلمت ثم أسلم في عدتها. نعم، أو أسلمت ثم أسلم في عدتها. وكذلك إذا أسلمت الكتابية وأسلم الكافر عموما وأسلمت الكافرة عني وأسلم زوجها الكافر في عدتها فإنها أيضا فإنه يستمر النكاح بينهم. ولا نفقة، ولا نفقة ما بين في الفترة ما بين إسلاميهما. ولا نفقة في الفترة ما بين إسلاميهما. نعم، ثم أسلم في عدتها، في عدتها ولو طلقها. ها كلام جديد. ولو طلقتها ولا نفقة على المختار والأحسن. نعم، ولو طلقها معناها أن طلاق الكافر لا يحسب في الإسلام. ولو طلق الكافر زوجته الكافرة في السابق 1000 مرة 3 مرات فهذا لا يحسب في الإسلام. إذا أسلم يستمر النكاح بينهم، طلاقه ما لا يعتد به. ولو طلقها ولا نفقة على المختار والأحسن. ولا نفقة على المختار والأحسن، المختار الاختيار للخمي عند اختاره اللخمي، والأحسن عند بعض الشيوخ لم يسميه. ولا نفقة، ولا نفقة في فترة ما بين إسلام الأول وإسلام الثاني. نعم، غير هذه ولو طلقها. هذه كأنه كان يمكن أن يؤخرها لأنه سيذكر معها شيئا آخر، لكن هو أحيانا المؤلف لأن ذهنه منصب إلى الاختصار يقدم ويؤخر أشياء كان بالإمكان أن تأتي في محل آخر من دون أن ينقص الكلام أو يزيد. معناها متعلقها مزاجه. ولو طلقها لا، معناها أن الكافر والكتابي طلاقهما في الماضي لا يعتد به. لو طلق زوجته مثلا 3 مرات هي ما لا حرمت في إذا كان مسلما، لكن هو إذا طلقها 3 مرات اللي هو الكافر أو الكتابي وأسلم كأن لم يكن هناك طلاق، لأن الطلاق طلاق الكافر لا يعتد به الإسلام، كأن لم يكن هناك طلاق، معناها يستمر النكاح ولو طلقها قبل إسلامهما. ومعنى أن صلت على القدر سابقا. ولا نفقة، أو أسلمت ثم أسلم في عدتها ولو طلقها. ولو طلقها متعلقة باستمرار النكاح، أنه يستمر النكاح ولو طلقها. استمرار النكاح. متعلقة بالنفقة. ولا نفقة على المختار اللي هو اللخمي. اللي هو اللخمي. والأحسني. والأحسني. الأحسني يشير بها إلى شيخ من الشيوخ اللي معينه. ما يذكر في المصطلحات؟ لا، لم يذكر. قالوا وبصحيح واستحسن إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم قد حسن هذا، قد حسن هذا أو صحح هذا أو استحسن. وقبل البناء بانت مكانها وأسلم إلا المحرم. وقبل البناء بانت مكانها، أما إذا طلقها قبل أن يبني بها فتبين مكانها بمجرد إسلامه بانت، فلا بد من عقد جديد. إذا أسلمت هي لا بد أن يعقد عليها عقد جديد. قبل البناء بانت مكانها، مكانها معناها في نفس اللحظة التي أسلمت أو أسلمه. نعم، بانت مكانها أو أسلم كذلك إذا أسلم معا يستمر النكاح إلا المحرم. إلا المحرم، إلا بالنسبة وقبل البناء بانت مكانها وأسلما وأسلما كذلك إذا أسلما معه إلا المحرم ما تفهمت حتى هذه الفقرة وقبل البناء بانت مكانها وأسلما قبل البناء بانت مكانها معناها إذا أسلم أحدهما قبل البناء تبين زوجته من الزوج ولا بد من عقد جديد إذا أراد أن يتزوجها لا يستمر النكاح أو أسلم عطف على السابق كان ينبغي أن يقوله بعد أو أسلمت هي وأسلمه في عدتها كان ينبغي أن يقول أسلم لكنه لا يلتزم بهذا لأن المهم عنده ذهن منصب إلى الاختصار نعم إلا المحرمة إلا المحرمة معناها أنه لا يستمر بالنسبة للنكاح لا يستمر مع المحرمة معناها إذا كان في, في, في, في الكفر أو كان الكتابي متزوجا لبنته أو متزوجا لأخته أو متزوجا لعمته أو خالته أو متزوجا لمحرم من محارمه لا يستمر النكاح طبعا